لأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس في العلم، رزقنا الله وإياكم ذلك. وقد تناولنا في هذه المجالس جملة من الآداب المتعلقة بطالب العلم، ومن ذلك الإخلاص وصفات طالب العلم، وتكلمنا حول مصادر التلقي، وذكرنا من ذلك التلقي مشافة على أهل العلم، ثم ذكرنا أوصاف أهل العلم، ثم تكلمنا عن العناية عمن تأخذ منه العلم وفي الاتباع، وواعدنا أن نأتي بإنموذج عن المتابعة والعناية بها، لأن ضربنا مثل بالعقيدة والأحكام والدعوة وغير ذلك. فهذا المجلس معنا مقدمة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر ميزته في طرح هذا الكتاب، فكانت له مقدمة رائعة دونها قبل 60 سنة. نعم. قال المحدث الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: منهج الكتاب. ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان من البدهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين. إذن بدأ أن ليس لي مذهب معين أقتدي به في هذا الكتاب. خلق الشيء إنما مستندي الكتاب والسنة مع الاستئناس بأقوال أهل العلم. نعم. للسبب الذي مر ذكره، وإنما أورد فيه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين قديما وحديثا. وقد أحسن من قال طريقة في التأليف أني سأعتني بالأدلة على طريقة الأولين، يعني قبل المذاهب الأربعة كيف كان الناس؟ كانوا على الأدلة. فعندما يقال لا يمكن إلا أن يتمذهب، نقول كيف قبل المذهب؟ عندما يلزم الناس بالتمذهب نقول كيف هم قبل المذاهب؟ إذن نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. نعم. وقد أحسن من قال: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه. يعني معناه أني سأختار ما وافق الدليل، قال به من قال به. نعم. بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب. هنا لم يجعل هناك مذهب معتمد، إنما من تعرضه الأدلة. وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لأني بنيت على الدليل. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آمين. اللهم اجعلنا مع من هديت واهدنا في من هديت. نعم. ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى، كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب. صحيح. بل سوف يرضي الناس غاية لا تدرك وهي غير مطلوبة، وإرضاء الله غاية تدرك وهي مطلوبة، وهذا الذي جعله لا يلتفت لناقد بغير حق أو حاقد لا يريد أن ينتشر الحق في الناس، وهؤلاء ما بين مخذل وما بين مظهر العداوة. نعم. بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي، فإني هذا من باب توطين النفس في تحمل أذى المخالف، وهذه طريقة الأولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صبرا يا آل ياسر إن موعدكم الجنة، وهكذا بعضهم يثبت بعض والموعد الآخرة. وابن القيم له كلام جميل في الغربة إلى أن قال فليوطن نفسه على أن تقال فيه الغرائب وتنشر عنه الشنائع ويقال فيه ما ليس فيه، أو كلام نحو هذا. ولا بأس من ذلك علي، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله در من قال ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعري. ومن ذا الذي يعني لو كان في غار على جبل وعر الناس بتكلم وش وداه الغار فوق، وش خلاه يجي هناك؟ فالناس ما يرضي هالشيء، حتى لو نعتزل الناس في غار وعر الطريق إليه وعر، فالناس ما تخلي حد. نعم. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما لو غاب عنهم بين خافيتين سري؟ فحسبي مهما اختفى الإنسان عن الناس ما تترك الناس. فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها. يعني الأئمة الأربعة مهما كان القائل عظيما فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم، ولذلك فإني اقتديت بهداهم واقتفيت آثارهم وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث. يعني أنا في طريقتي هذه لست مبتدع طريقة جديدة، بل هذا هو قول الأئمة الأربعة، فكلهم جعل الدليل هو اعتماده، وسيورد الآن جملة من الأدلة. نعم. وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث وإن خالف أقوالهم، ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المستقيم وإعراضي عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خيرا. احذر في قراءتك. أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. ومن المفيد أن نسوق هنا ما وفقنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله عز وجل يقول فعلا بعض الناس يجعل يعني كلام المذهب مقدم على الأدلة، والحق في التقديم للأدلة، فأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، لا كما يقول ذلك الذي قال كل آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله لا يوافق مذهبنا فالآية منسوخة والحديث ضعيف. فجعل المذهب هو الأصل، وهذا غلط. نعم. والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أولا أبو حنيفة رحمه الله، فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. واحد، إذا صح الحديث فهو مذهبي. اثنان، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعلم دليلي أن يفتي بكلامي. زاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، هو أبو يوسف، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. ثلاثة، إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. ثانيا، مالك بن أنس. هذا ما قالها الإمام أبو حنيفة المعروف صاحب المذهب المتبوع. فالأحناف امتلأت بهم الدنيا، وهذا هو قول الإمام. فالواجب الاقتداء، فهو ليس متبوع لذاته إنما لما أورد من الأدلة. كيف وهو يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي دون أن يعرف من أين أخذت. فالواجب على من استبانت له السنة أن يأخذ بالسنة، لأنها هي مذهب الإمام أبو حنيفة، لأنه هو الذي يقول السنة ويحرص على الدليل. وأذكر سمعت من شيخنا الشيخ صالح السحيم قبل مدة أن الإمام أبو حنيفة قيل له مسألة في الإرجاء، فقالوا: هل تقول بما كنت تقول به؟ قال: كيف وقد قال رسول الله، كيف وقد قال رسول الله. وإن كنت لم أقف على هذا الأثر، ولكن هذا المظنون في أهل العلم عندما يقال له قال رسول الله، ليس له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. هذه هي المنهجية، هذه المنهجية. وأنا أردت هذا يعني الطرح المعاصر في زماننا حتى ندرك أن هذا ممكن في التطبيق والممارسة. نعم. ثانيا، مالك بن أنس رحمه الله. وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: واحد، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. إذن لم يلزمهم برأيه. بعض الناس يقول: لا، اسمع مني ولا تسمع من غيري، الخير كله عندي، غيري اتركه، وين بتروح؟ هنا يدل على الكتاب والسنة، ما يدل على شخصه أو على نفسه. ولكن من الناس مفتون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. اثنان، ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس. فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث، قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته. يعني إسناده، أن إسناده صالح للاستدلال، ومع ذلك ما مر به. ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. إذن هذا هو المعتمد الأدلة، ما هم بعاندون. إذا أتاهم الدليل وبين ما يعاند ويكابر، ولكن هذا هو ديدنهم، الانصياع والامتثال والرجوع. بعض الناس يأتي بالكلام ثم تقول ما دليلك، فليس له إلا أن يقول أنت شك فيني، أنت ما تصدقني، ما أنت مقتنع بكلامي، أنا لا أتعبد الله بأفعالك ولا بأقوالك، أنت هادي إلى الخير، فأين هذا الخير؟ ما حجتك فيما تقول؟ هذه هي التربية العلمية التي تربط الناس بالكتاب والسنة، ولا تربط الناس بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، أما إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذه هي المنهجية العلمية التي تنتج طلبة علم يعتنون بالأدلة. نعم. ثالثا، الشافعي رحمه الله. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد. فمنها: واحد، ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنها، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. اثنان، أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. ثلاثة، إن وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. أربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نقل الإجماع على أن من استبانت له السنة الله يستمر على ما هو عليه بل يرجع. كيف بعض الناس تقول لها هذه آية في القرآن، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الإمام أعلم، أكيد مرت له عنده جواب، عنده جواب عذره له، أنت ماذا تقول؟ هو قد قضى نحبه ونعذره بعدم العلم وعدم المعرفة، لكن أنت ما هو عذرك وقد استبانت لك السنة واستبانت لك الحجة واستبان لك الدليل؟ إذن الاتباع منهجية طالب العلم أن يعتني بذلك غاية العناية. بل إن الإمام مالك طلب منه الخليفة أن يعلق الموطأ على الكعبة ويجعله الناس إمام، ما فرح كما يفرح بعض الناس اليوم أن رأيه هو اللي ينصر ورأيه هو اللي يقدم، قال لعل هناك ما لم نطلع عليه ونسمع به وهكذا، فلم يجعل كتابه هو الأصل، لأنه يجمع في الموطأ، وفي غير الموطأ ما ليس في الموطأ، وهذا لعقله. فالإمام مالك عاقل وأيضا حرص أن لا يقع في الإثم، أن فقط يحصر الناس على ما جمع هو. نعم. خمسة، أنتم وكذلك الشافعي، وكذلك الشافعي قال عبارة مشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك الإمام النووي في المجموع مر بمسألة قال: وهذه قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد الدليل، ثم ختم وقال: وبهذا يقول الشافعي. ولم يأتي عن الشافعي أنه قال بهذا، ولكنه قال: وبهذا يقول الشافعي، حيث أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث. نعم. خمسة، أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون، كوفيا أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. ستة، كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. نعم، وهذا أيضا مما يبين. سبعة، إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. 8. كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني. على كل هذه النقول عن الأئمة نقول ثابتة، سواء عن أبو حنيفة أو عن غيره، وقد أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن أبو حنيفة ثناء عاطل، مع علمه بما قد قيل فيه من تضعيف أو بما قد طعن فيه، ولكن أبو حنيفة متبوع في كثير من العالم الإسلامي، ودلالة الناس على الخير أولى من أن نتكلم في شخص قد ذكر فيه ما ذكر أهل العلم. فهذه النقول التي نقلت ثابتة والحمد لله رب العالمين. فالشافعي نقول كثيرة، أوصلها الشيخ إلى أكثر من 8. نعم. 9. كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. طيب. 10. أحمد بن حنبل رحمه الله، وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال: 1. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري. هذه نماذج أن المدارس المشتهرة أئمتها لا تجعلهم مقلدين عندك، إنما ارجع لما أخذوا منه واعتمد عليه. فأهل العلم يستنس ويستأنس بأقوالهم، ولكن هي لا تقوم مقام الأدلة. وأردد عبارة رددها أهل العلم من قبل، أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، لأنهم ليسوا حجة، والتقليد الممنوع هو تقليد أو اتباع من ليس حجة بغير حجة. الممنوع هو اتباع من ليس حجة بغير حجة، وأما اتباع من ليس حجة بحجة فهذا اسمه اتباع، لأن الناس ما بين تقليد مذموم وتقليد الجاهل الذي لا يعرف وهذا لا يدرك، وهناك الاتباع وهناك الاجتهاد، وهذه مراتب أهل العلم وطلبته. نعم. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد، الرجل فيه مخير. وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير. 2. رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. 3. من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا أنه يطعن في الأئمة؟ لا. نعم. ولكن هنا ينبه أن لهم منزلة لا ترتقي إلى مقام أن يجعلوا أصل من حيث الاستدلال. 3. من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك، لأنه رد مصدر من مصادر التشريع، إما لهوى أو لشبهة أو لشهوة أو عقل وهكذا. الأدلة ما ترد، تقبل ويعمل بها. نعم. قال الشيخ الألباني: تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن هذه المقدمة بالنقل عن الأربعة مسكتة لأتباع هذه المدارس، فإن أراد أحد أن يتكلم من هذه المدارس يقال: هذا قول إمامك، فماذا تقول؟ ثم هنا بعد هذه المقدمة، لأن قبل 60 سنة كانت المذهبية يعني شديدة جدا، لدرجة أن الحرم فيه 4 أئمة كل إمام يصلي، جامع دمشق كذلك، وهكذا كل مذهب يصلي به إمامه. نعم. تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هو يقول يعني أنا استدلالي على الأدلة هذا قول العلماء، هذا قول الأئمة، فتأكيدا على الأدلة والنصوص هذا هو قولهم، ولست بدعا حتى اتهم أو أن تكون قالة السوء حولي، فهذا هو قول الأئمة، فإن ذممتم فإنما ذممتم فيهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن هنا بدأ ينقل عن غيرهم من الأئمة المحققين الذين ربما بالجملة قد يكون أمرهم تحت مدرسة معينة أو مذهب معين، ولكنهم يعتبرون من المحققين الذين يعتنون بالأدلة. نعم. أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ من يجيب؟ ماذا؟ تفضل. والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ في بعض الروايات: لو كان فيها هدى ما ضلوا. ولذلك تأكيد على أن يتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بقول غيره معه. نعم. فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. نعم. قلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر، وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة، بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها. ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، قال في أوله: إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. قال: ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة. هنا ضرب المثال بالأئمة والدلالة، ثم ذكر بعض كلام المحققين من أهل العلم، ثم أراد أن يبين أن هذه الوصايا من العلماء أئمة المذاهب الأربعة ليس هو كلام تنظيري، إنما هو حقيقة عملية، بدليل أن التلامذة أو الطلاب أو الذين اقتفوا آثار هؤلاء الأشياخ خالفوا هؤلاء للدليل، لم يقتفوا خلفهم ويتركون الأدلة لمجرد أن هذا كلام الشيخ فلان. فكان كلام العلماء كلام توجيهي تطبيقي، وليس هو طرح تنظيري، بحيث لو نوقش قال إنه قد قال كذا، دع مني ما قد قال لنأتي لما قد عملتم. نعم. ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها، بل قد تركوا كثيرا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة، حتى إن الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهم الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب. ثلث المذهب شيء مو بسهل، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك. وعذروا للإمام أبو حنيفة انتشار مدرسة الرأي في العراق وقلة النصوص والأدلة، ولما التقى تلامذة أبو حنيفة بالمحدثين وسمعوا النصوص هم وقفوا لا شك، فرجعوا عن كثير مما كان عليه أبو حنيفة. نعم. ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره، ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز، فلنقتصر على مثالين اثنين. واحد، قال الإمام محمد في موطئه: قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه إلى آخره. اثنان، وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به، ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم. هذا متسلسل متسلسل، يعني كم خالف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه بالجملة حنبلي، لأنه كثير من مسائل الحنابلة خالفهم فيها، بل حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتمد على الأدلة، وكذلك إلى أن الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله على الجميع له بعض الاختيارات، كذلك تلميذه الشيخ ابن باز له بعض الاختيارات التي لا يوافق فيها شيخه، وهكذا. فهذه التوجيهات يعني يتلقونها، لأن المقصد هو البحث عن ما تعضده الأدلة، ربما يكون هناك الاختلاف في الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة صلى في الطريق وقال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال، وهؤلاء أخذوا بدلالة المفهوم، وبعضهم أخر قال النبي: لا تصلوا إلا في بني قريظة، أراد دلالة الظاهر والمنطوق. فهنا كل أخذ بما كان في ظنه أنه هو الصواب، وهنا اجتهاد المجتهد، إن وافق فله أجرين وإن خالف فله أجر، أجر الاجتهاد وأجر الموافقة عند الله هذا له أجرين، أما الذي خالف الحق الذي عند الله فليس له إلا أجر الاجتهاد وإن كان مخطئ، فعذره أنه حاول أن يصيب وأخطأ. فهذا الأمر موجود، وحقيقة هذه تربية لطالب العلم أن يطرح منها التقليد الذي يتشبث فيه مع قول شيخه بغير دليل، وأما ما كان فيه دليل فقد وافق اختياره للدليل الموجود، وهكذا في الكثير من المسائل. نعم. فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. وخلاصة القول إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيا كان من الأئمة، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه، فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذه السبيل في هذا السبيل فهو على خطر عظيم، لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. شبهات وجوابها. تاريخ دمشق، 13 من جماد الآخرة سنة 70 و300 هجرية، يعني قبل تقريبا 850 سنة، 58 سنة عمر ليس بالهين، وقد ألف هذا الكتاب وله من العمر 37 سنة رحمة الله عليه، ألف هذا الكتاب وعمره 37 سنة. طيب، سؤال: ذكر 4 من الأئمة، اذكر كل منهم مع قول من أقواله، والذي يجيب له الأفنان الندية. وإذا خلي من الإمارات اللي كلمني قال أنا رحت العمرة بيبقى الأفنان، تفضل جاوب. أبو حنيفة اللي بعده، مالك كلهم عطوه مجال كلهم ايش ها؟ يأخذ من قوله فيرد إلا صاحب هذا القبر، ولا ما أتى به هذا الأثر، ما أتى به؟ أتى به. طيب، الثالث من هو؟ بالترتيب اللي بعده الشافعي. نعم، ايش قال الشافعي؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. أحسنت. وإمام أحمد بن حنبل إيش قال؟ دع منك قوله مالك، قول مالك والشافعي وأبو أي نعم يأخذ ولا ما يأخذ؟ يأخذ يا شيخ. ما يأخذ خلاص، دامك قلت ما يأخذ خلاص، هو قال ما تأخذ، إذا سمح لك تأخذ يأخذ. طيب ليش قلت ما يأخذ؟ لعل غيره يأخذ. شلها وعطيها واصل شبهات. لا، واحدة. شبهات وجوابها. ذلك ما كنت كتبته منذ 10 سنوات في مقدمة هذا الكتاب، وقد ظهر لنا في هذه البرهة أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم. بعد ما ألف الشيخ هذا الكتاب وانتشر في الناس، رد بعد 10 سنوات على من اعترض على المقدمة. الذين اعترضوا على المقدمة رد عليهم لأنهم أوردوا شبهات، عندك هذا وهذا، فبين لهم ونصحهم ب هذه الأمور وجاوب على شبهاته. نعم. لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام، الكتاب والسنة، فقد ازداد فيهم والحمد لله العاملون بالسنة والمتعبدون بها حتى صاروا معروفين بذلك، غير أني لمست من بعضهم توقفا عن الاندفاع إلى العمل بها، لا شك في وجوب ذلك بعدما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها، ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين. صحيح أنتم على الحق وأنتم صح وأدلة وتعتنون بالأدلة، ولكن هكذا الناس، من الصعب الإنسان يغير، من الصعب الإنسان يبدل، المشايخ كلهم كذا، المجتمع كله كذا، فيأتي بضغوط اجتماعية. ولو أنه التفت إلى النواحي الشرعية لعلم أن من استعان بالله أعانه الله، ومن أراد إرضاء الله سيرضي الناس عنه بإذنه. فهذه منه يعني تنبيهة لمن يعلمون الصواب ويتركونه. نعم. لذا رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها، لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بها، فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى. آمين. واحد، قال بعضهم: لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا، ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنه توسعة على الأمة. الخلاف توسعة؟ ابن مسعود يقول الخلاف شر، الله تبارك وتعالى ينهى عن ذلك: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يأمر بالاجتماع ويقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكر في مجلس من المجالس سئل شيخنا رحمة الله عليه الشيخ ابن باز، سائل قال له: إن الخلاف الأمة رحمة، قال: أعوذ بالله، الخلاف شر؟ الخلاف شر ليس رحمة، بل الاجتماع هو الرحمة. ثم استشهد بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. ويحتجون على ذلك بحديث طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة: اختلاف أمتي رحمة. فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه وألفت كتابك هذا وغيره عليه، فما قولك في هذا الحديث؟ والجواب من وجهين: الأول أن الحديث لا يصح، بل هو باطل لا أصل له. أول ما بدأ بهدم الأصل الذي ظنوا أنه شرعي واعتمدوا عليه، هدمه، الدليل مو صحيح، لأن الحديث الضعيفة لها أثر في الأمة، تجد كثير من البدع معتمدة على أحاديث ضعيفة. نعم. قال العلامة السبكي: لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، قلت: وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة وأصحابك النجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، وكلاهما لا يصح، الأول واهن جدا والآخر موضوع، وقد حققت القول في ذلك كله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الثاني أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟ ترى ممكن أسأل أذكر وجوه اعتراضات مع ذكر الأدلة، الشبهات ممكن أقول هناك شبهات أذكرها مع بيان الرد عليها بالوجوه المذكورة، خلكم ركزين. نعم. فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الآئمة. اثنان، وقال آخرون: إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه، فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والآئمة من بعدهم؟ وهل خلك وتيرة واحدة في القراءة سريع، خلك وتيرة واحدة. نعم. وهل ثمة فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ فالجواب نعم، هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك من شيئين: الأول سببه والآخر أثره. فأما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم، لا اختيارا منهم للخلاف. يضاف إلى ذلك يعني هم اختلفوا، ليس الأمر قبلهم فاختاروا من الخلاف، هم الدليل لما وصلهم اختلفوا في تطبيقه. بخلافكم أنتم فالخلاف موجود وأنتم في الخلاف، واضح؟ الذين احتجوا بما عليه الصحابة، الصحابة لم يكن قبلهم اختلاف، الدليل موجود، اختلفوا في الفهم وقومهم النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الخلاف وهكذا. لكن اللي بعدهم يأتي يرى القول ودليله، ويرى القول الآخر وعدم وجود الدليل، فهنا اختياره لعدم وجود الدليل مع الدليل الموجود هذا خطأ. واضح ولا ما هو واضح؟ جيد. يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم، ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا، ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناها لعدم تحقق شرط المؤاخذة وهو القصد أو الإصرار عليه. يعني أنهم مجتهدون. نعم. وأما الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر لهم فيه غالبا، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة فيدعها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو الأصل أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ، وآخرون منهم على النقيض من ذلك، فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة، كما صرح بذلك بعض المتأخرين: لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ما شاء إذ الكل شر. وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل: اختلاف أمتي رحمة، وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك. ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم: إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة، ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم. الخلاف توسعة ولا تضييق؟ الخلاف ما يوسع، الخلاف يضيق، تصبح أحزاب وشراذ فيتمزقون ويتمزعون، فتضيق دائرة الإسلام التي تجمع الجميع إلى أن يصبح كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف. قال من؟ ما سمعت ماذا قال؟ من هو؟ ها؟ طيب واصل. قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتم بما سمعتم. تبهوا. ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. وقال أشهب: سئل مالك عمن أخذ بحديث، يعني خطأ أو صواب، وليس بعد الحق إلا الضلال. يعني الحق لا يتعدد، الحق واحد، لكن أن تسأل الله أن الله يدلك عليه، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وهو رسول الله يدعو الله أن الله يهديه لما اختلف فيه من الحق، والحق ما دلت عليه البراهين. نعم. وقال أشهب: سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا والله، حتى يصيب الحق. ما الحق إلا واحد؟ قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا؟ ما الحق والصواب إلا واحد؟ وقال المزني صاحب الإمام الشافعي: وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطأ بعضهم بعضا، ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي: إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضبا فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه، وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود، ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقام هذا إلا فعلت به كذا وكذا. إذن هنا مقام ولي الأمر، والقول عندما يؤيده ولي الأمر هنا يرفع الخلاف، وهنا صحابة فاختار أحدهم مسألة كذا ومسألة كذا، ولكن قول عمر في ذكره لأبي إذن قول الولي الأمر يرفع الخلاف. نعم. وقال الإمام المزني أيضا: يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في حادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام، أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب للحق، أبي أصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال بأصل قيل له كيف يكون أصلا والكتاب ينفي الاختلاف، وإن قلت بقياس قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف، هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. فإن قال قائل يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما جاء في كتاب المدخل الفقهي للأستاذ الزرقى، ولقد هم أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية، فنهاهما مالك عن ذلك وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب. وأقول إن هذه كلمة قانون كلمة دخيلة، يعني في جعلها قانون ما يعني خطأ استعمله الزرقاء الله عنه، لأن الناس تأثر بالبيئة الاجتماعية والألفاظ الشائدة، فلذلك اختيار الألفاظ الشرعية أفضل. كلمة قانون دستور كلها غلط، إنما نقول مرجع. نعم. وأقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن قوله في آخرها وكل مصيب مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها، اللهم إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في الحلية بإسناد فيه المقدام بن داود وهو ممن أوردهم الذهبي في الضعفاء، ومع ذلك فإن لفظها وكل عند نفسه مصيب، فقوله عند نفسه يدل على أن رواية المدخل مدخولة، وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه. وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم. قال ابن عبد البر: ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن من قال. هذا النقاش وهذا الطرح واضح لكم؟ ها؟ واصل. ولقد أحسن من قال: إثبات ضدين معا في حال أقبح من أن يأتي من أقبح ما يأتي من المحال. فإن قيل إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عند الإمام عن الإمام، فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه الموطأ ولم يجبه إلى ذلك؟ فأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في شرح اختصار علوم الحديث، وهو أن الإمام مالك قال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وذلك من تمام علمه وإنصافه كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. فثبت أن الخلاف شر كله وليس رحمة، ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان كخلاف المتعصبة للمذاهب، ومنه ما لا يؤاخذ عليه كخلاف الصحابة ومن تابعه من الأئمة، حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا لاتباعهم. فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة، وخلاصته أن الصحابة اختلفوا اضطرارا، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأما المقلدة فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه، فلا يتفقون ولا يسعون إليه بل يقرونه، فشتان إذن بين الاختلافين، ذلك هو الفرق من جهة السبب. وأما الفرق من جهة الأثر فهو أوضح، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم المعروف في الفروع كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر الوحدة، بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة ويصدع الصفوف، فقد كان فيهم مثلا من يرى مشروعية الجهر بالبسملة ومن يرى عدم مشروعيته، وكان فيهم من يرى استحباب رفع اليدين ومن لا يراه، وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة ومن لا يراه، ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعا وراء إمام واحد، ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلاف المذهبي. وأما المقلدون فاختلافهم على النقيض من ذلك تماما، فقد كان من آثاره أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين ألا وهو الصلاة، فهم يأبون أن يصلوا جميعا وراء إمام واحد بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه، وقد سمعنا ذلك ورأيناه كما رآه غيرنا. كيف لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان، وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع يصلي فيها أئمة أربعة متعاقبين، وتجد أناسا ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلي، بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين، مثاله منع التزاوج بين الحنفية والشافعية، ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية وهو الملقب بمفسي الثقلين فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية، وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، ومفهوم ذلك ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم. هذا موجود، تعصب المذهبي موجود في بعض البلاد، ما يرضون أن يخطف فيهم أو يأمهم في الصلاة من يجهر بالتأمين، خاصة أهل الحديث في الهند والباكستان يعانون من متعصبة المذاهب، وهكذا أيضا متعصبة في المناهج الدعوية، ما يمكن سلفي من منبر ولا من إمامة مسجد، ما يصلون معه أصلا، هكذا إلى الآن التعصبات وهذه الأشياء موجودة، قس عليها غيرها. نعم. ومفهوم ذلك ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم أنه لا يجوز العكس، وهو تزوج الشافعي بالحنفية كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة. هذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيء الذي كان نتيجة اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه بخلاف اختلاف السلف، فلم يكن له أي أثر سيء في الأمة، ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين، بخلاف المتأخرين هدانا الله جميعا إلى صراطه المستقيم. وليت أن اختلافهم المذكور انحصر ضرره فيما بينهم ولم يتعده إلى غيرهم من أمة الدعوة، إذن لهذا الخطب بعض الشيء، ولكنه يا للأسف تجاوزهم. الشيخ الآن يتكلم عن بعد ثاني، وهو أنه أثر مو فقط على أمة الإجابة الذين تمذهبوا، أمة الدعوة يعني غير المسلمين ممن يسمعون بالإسلام ويرونهم مذاهب. نعم. ويا للأسف تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار، فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا. جاء في كتاب ظلام من الغرب للأستاذ الفاضل محمد الغزالي ما نصه، حدث في المؤتمر محمد الغزالي السجع اللي مات، وهذه المقدمة قديمة وكان لا يظهر منه إلا خير، ولكن الشيخ مو مخليه يرد عليه، رد عليه. حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة برينستون بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية، قال بأي التعليم يتقدم المسلمون إلى العالم يحدد الإسلام الذي يدعون إليه، أبي تعاليم الإسلام كما يفهمها السنيون أم بالتعليم التي يفهمه الشيعة من إمامية أو زيدية، ثم إن كلا من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم، وقد يفكر فريق منهم في مسألة ما تفكيرا تقدميا محدودا، بينما يفكر آخرون تفكيرا قديما متزمتا، والخلاصة أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة لأنهم هم أنفسهم في حيرة. هو يقول هذا أنهم في حيرة وهو اللي في حيرة. نعم. في تنبيه شيخ. وشو؟ قال الشيخ وأقول الآن لقد كشفت كتابات الغزالي الكثيرة في أيامه الأخيرة مثل كتابه الذي صدر أخيرا بعنوان السنة النبوية. ما يخليها الشيخ، ما تفوت، هكذا أهل السنة نصحه مو مغششة، مر شخص على معرفته قبل ذكر نقل عنه، لكن هذا الرجل تبدل وتغير، النقل باقي والحاشية يحذر من ما هو وقع فيها وما انحرف فيه. نعم. بعنوان السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، أنه هو نفسه من أولئك الدعاة الذين هم أنفسهم في حيرة، ولقد كنا نلمس منه قبل ذلك من بعض أحاديثه ومناقشاتنا له في بعض المسائل الفقهية ومن بعض كتاباته في بعض مؤلفاته ما ينم عن مثل هذه الحيرة وعن انحرافه عن السنة وتحكيمه لعقله في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فهو في ذلك لا يرجع إلى علم الحديث وقواعده ولا إلى العارفين به والمتخصصين فيه، بل ما أعجبه شيخ طويل الكلام. طيب اختمه. إلى أن قال: وقد قام كثير من أهل العلم والفضل جزاهم الله خيرا بالرد عليه، وفصلوا القول في حيرته وانحرافه. ومن أحسن ما وقفت عليه رد صاحبنا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مجلة المجاهد الأفغانية، ورسالة الأخ الفاضل صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ المسمى المعيار لعلم الغزالي. هكذا رد عليه كثير، رد عليه علماء ورد عليه جهال، فالجهال لا يلتفت لردودهم لأنهم جهال، ولكن ردود أهل العلم يستفاد منها العلم. فرد عليه الشيخ ربيع في مجلة المجاهد وأفرد رده برد مفرد، فرد على الغزالي وناقشه، وأيضا الشيخ صالح على الشيخ. وانظر هنا الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني لما مر الرجل ذكر له حاشية لا أراد أن يطيل، أحاله على ملي، اكتفى بأهل العلم من ردوا. هل كون الشيخ ناصر لم يتتبع السقة فيما وقع فيه من أخطاء معناه أن هؤلاء أخطأوا في الرد عليه؟ هل يلزم أهل العلم كلهم أن يردون على محمد الغزالي؟ لا، العلم رحم، العلم رحم، فمن وصلها كفى. فإذا رد عالم من العلماء اكتفوا. يعني كان ابن سحمان يسمونه صاحب الردود ويرد وينافح، أتى بعده الشيخ حمود التويجي رحمه الله وكان يسمى ويلقب بصاحب الردود. وفي زماننا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله صاحب الردود، كلهم يذبون على السنة ومع ذلك يثنون عليهم أهل العلم ويكتفون أنهم كفوهم، أنهم كفوهم هذا الجانب. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن يقوم قائم من أهل العلم فيكفي إخوانه. نعم. وفي مقدمة رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان للعلامة محمد سلطان المعصومي رحمه الله تعالى، هذا المعصومي الخجندي كان في مكة سجن، سجن في مكة أيام الشريف، إنه كان داعية سنة فكان يحذر من الشركيات. ويوم فتح الملك عبد العزيز وكان له النصر فالحمد لله كثير من الأماكن دانت. وأما بالنسبة لمكة فاستجاب أهلها وهو من ضمن من أخرج من السجن. نعم. إنه كان ورد علي سؤال من مسلمي بلاد جابان يعني اليابان من بلدة طوكيو أوساكا في الشرق الأقصى حاصله: ما حقيقة دين الإسلام ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة، أي أن يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو غيرها أو غيرها، أو لا يلزم؟ لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم ونزاع وخيم حينما أراد عدة أنفار من متنوري الأفكار من رجال يابونيا أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان، فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو، فقال جمع من أهل الهند: ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه سراج الأمة. وقال جمع من أهل إندونيسيا جاوا: يلزم أن يكون شافعيا. فلما سمع الجابانيون كلامهم تعجبوا جدا وتحيروا فيما قصدوا، وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم. يعني كانت مانع المذهبية. نعم. ثلاثة: ويزعم آخرون أن معنى هذا الذي تدعون إليه من الاتباع للسنة وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها ترك الأخذ بأقوالهم مطلقا والاستفادة من اجتهاداتهم وآرائهم، فأقول إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب، بل هو باطل ظاهر البطلان كما يبدو ذلك جليا من الكلمات السابقات، فإنها كلها تدل على خلافه، وأن كل الذي ندعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذاهب دينا ونصبها مكان الكتاب والسنة بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة لحوادث طارئة كما يفعله متفقهة هذا الزمان، وعليه وضع الأحكام الجديدة للأحوال الشخصية والنكاح والطلاق وغيرها دون أن يرجع فيها إلى الكتاب والسنة ليعرف الصواب منها من الخطأ والحق من الباطل. وإنما على طريقة هذا رد الذين يريدون تقنين الشريعة، أن يجعلونها على شكل قانون. نعم. وإنما على طريقة اختلافهم رحمة وتتبع الرخص والتيسير أو المصلحة زعموا. وما أحسن قول سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمعت فيه كالشر كله اجتمع فيك الشر كله. رواه ابن عبد البر. يعني من تتبع رخص العلماء يعني كان على غير دين. ليش؟ لأن العالم الفلاني رخص في مسألة كذا وهذا له أصول وهذه المسألة على ما اختاره وهذا كذا وهذا كذا، فهذا يبحث عن رخص العلماء، هذا لا شك على غير دين، لأن رخص العلماء فيما وقعوا فيه زلات، نعم ليست هي الدين، لذلك سميت رخص. نعم. وقال عقبه: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، فهذا الذي ننكره وهو وفق الإجماع كما ترى. وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة. باقي كثير. وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها. بارك الله فيك، خذ ما ليس عندك. إذن سكر الله. طيب، إذن هذه الأمور اللي نقلها في الرد على هذه الشبهات وهذه الأمور، أنصح الجميع بالرجوع إلى هذه المقدمة، فالحقيقة فيها تقعيد علمي ومسائل مهمة في الاتباع والحفاظ عليه. هنا أورد بعض الشبه، من يذكرها لنا بالجملة ويبين الرد عليها؟ ها؟ وين الأخ اللي من الإمارات كلمني وقال لي بالكتاب أمس؟ وينه؟ أمس قال لي الأفنان سافر. جزاك الله. طيب إذا نشوف غيره. اللي بيجاوب نعطيه أفنان النبي. خدت الأفنان؟ تفضل. خلاف أمتي رحمة. طيب الجواب من كم وجه؟ طيب طيب اعترضوا بشبهة وقالوا أن الصحابة مختلفين. ها؟ يعني ليس مقصود لذاته. واللي بعدهم مع وجود الأدلة، هل لهذا آثار من حيث أمة الدعوة؟ هل لهذا أثر؟ وجاب مثالين، مثال اللي ذكره الغزالي ومثال السؤال اللي سئل عنه أهل اليابان عندما سأل محمد المعصوم الخجندي. لا أورد إرادة المستشرق عندما قال بأي إسلام، يعني هذا التفرق هذه أثار صد عن الدين. أيوة أنت مدرك بس المسألة ولا ما أنت مدرك؟ ها؟ مدركها ولا ما أنت مدركها؟ أن هناك آثار سلبية بالصد عن مثل الخوارج هالحين التكفيريين أهل التفجير يسمونهم الإرهاب، ما صدوا عن الدين. الرافضة اللي يضربون أنفسهم يصب الدم، هذا مو صد عن الدين، هذا دين، الله أمرنا بهذا، هذا كله صد عن الدين. يمسك له معاهد ويذبح رقبته كان يذبح العنز، هذا الدين؟ فلذلك صدوا عن الدين بهذه الأمور المشينة. مع أن هناك من يأتي ويقول لا، هؤلاء صواب على الحق، كل أهل الباطل لهم ما يقعون فيه، سواء متعصبة الانحراف أو متعصبة المذاهب أو متعصبة فساد العقائد، كلهم مخالفين. يستحق لفنان أو ما يستحق؟ كل هؤلاء يستحق ولا يستحق؟ ها؟ وأنت وش رأيك؟ ما يستحق؟ شنو لا ود له؟